أثني على إخواني قتلوا في كل مكان، قتلوا لأجل عقيدة، قتلوا في دا الإسلام. حزني على إخواني قتلوا في كل مكان، قتلوا لأجل عقيدة، قتلوا في دا الإسلام. صالح نلت المرتجى لقتلك جند العدا، كنت الفدا فزت المنى، مولاي أدخله الجنان. صالح نلت المرتجى لقتلك جند العدا، كنت الفدا فزت المنى، مولاي أدخله الجنان. ياسين خط المعركة، دمرت أرتال العدا، والنصر كان المبتغى، والله يعطي السؤددا. ياسين خط المعركة، دمرت أرتال العدا، والنصر كان المبتغى، والله يعطي السؤددا. كردي يا خير الرجال، ليث جسور بالنزال، للأسر قلت لا مجال، أذقتهم شر القتال. كردي يا خير الرجال، ليث جسور بالنزال، للأسر قلت لا مجال، أذقتهم شر القتال. نضال يا عز الشباب، صبرا جميلا على الغياب، سرنا سويا في الهضاب، نرجو من الله الثواب. نضال يا عز الشباب، صبرا جميلا على الغياب، سرنا سويا في الهضاب، نرجو من الله الثواب. محمد يا بطلا هما، للشر كنت كالحسام، صلب جسور في الحمام، للجنة امضي بسلام. محمد يا بطلا هما، للشر كنت كالحسام، صلب جسور في الحمام، للجنة امضي بسلام. أبو علي أقسمنا العهود، بأن نقاتلك الأسود، سبقتني نلت الخلود، عن عزمنا لا لن نعود. أبو علي أقسمنا العهود، بأن نقاتلك الأسود، سبقتني نلت الخلود، عن عزمنا لا لن نعود.